ما حكم هذا الامر؟ اقول وبلغوا عني كبيرة من الكبائر. ماذا لو ان هذه المرأة سرقت ووقعت تحت طائلة اقامة الحد؟ ماذا لو انها زنت؟ ماذا لو انها سعت بنميمة؟ هذه يعني العملة الشنيعة خطورتها مثل خطورة هذه الكبائر تماما. الرجل ايضا بعض الناس بعض الرجال عندهم هذه العادة. والشيء الذي يبعث على الالم العجيب الصورة التالية، يعني في من الرجال من لا يصلي، هؤلاء لا عتب لنا عليهم اكثر من العتب العام انهم لا يصلون، لكن ماذا نقول عمن يصلي في العادة ولكن يموت له قريب او صديق عزيز فيسير في جنازته الى ان تصل جنازته الى المسجد الذي سيصلى عليها فيه، فيقف هؤلاء الرجال الاقارب للميت او الاصدقاء المتأثرين جدا يقفون كالاصنام امام باب المسجد هكذا ولا يدخلون المسجد بالسلام، مع ان العادي انهم في الحالات العادية يصلون. طيب لماذا الان لماذا تغيرت العادة؟ لماذا لا تدخلون المسجد؟ واضح السبب، واضح جدا، هو احتجاج، احتجاج على الله عز وجل. نعم، لانه استلب صديقا قريبا حبيبا الى اخره، ولذلك هو يحتج. اليوم ما في صلاة، في هذا الوقت لا صلاة. اظن ان السبب في خطورة هذه المعصية واضح جدا. ما هو السبب؟ ان هذه المعصية تجرح حقيقة او عين الايمان بالله عز وجل وتتناقض مع جوهر العبودية لله سبحانه وتعالى. في معاصي يعني وقع ما هو كبير الباري عز وجل يغفرها، لان هذه المعاصي لا تعبر عما يتنافى مع العبودية لله عز وجل. يعني الشاب الذي يعاهد الله ان لا يعصيه ولا يرتكب موبقة فيسير في الطريق ويرى المغريات فينظر يمينا ويسارا ثم يتألم. واضح جدا ان اللي جعله ينزلق مسكين ضعفه، وهذه يعني المغريات التي من حوله وألمه بعيد ذلك دليل على هذا. فهذا لا يخدش جوهر العبودية. لكن انظروا الى طبيعة هذه المعصية الثانية، خطيرة، وقعت مسلم مات قريب له، نعم، رأسا لبس هذه العقد السوداء، لم يرضى ان يدخل المسجد فيصلي كعادته. او المرأة التي تتظاهر بالدين وبالرضا عن الله عز وجل تسجد وتركع له، رأسا لبست وقطعت الثياب الخاصة التي تعلن عن انها جزعة وانها متألمة من هذه المصيبة. هذه المعصية لاحظوا خطورتها اين تكمن؟ تكمن في كونها تعبر عن عدم رضا العبد بحكم الله. واضح جدا. وماذا لو ان الانسان قال بصريح العبارة يا رب انا لست راضيا عما فعلت بي؟ كفر قطعا، كفر، احتد. ولكي يعود الى حظيرة الاسلام ينبغي ان يعود فيتشهد شهادة الاسلام ويقول بريئت من كل دين غير دين الاسلام، والا اذا استمر على حاله ارتد. ولو ان هذا الانسان قال كلمته هذه ومات من التو لا يغسل،

اتق الله اصبر. ولازم نحن دائما من العادات السيئة لكنتي يعني نقدر يعني نكسرها ونحطمها. كيف؟ شو الطريقة؟ الطريقة انه عدد من الاشخاص من ذوي الارادة القوية والشخصية القوية يحطمون هذه العادة او يحطمن النساء هذه العادة ولا يبالين بالالسنة طوال الألسنة الطويلة التي يشبه كل لسان منها رأس الأفعى. نعم لا يبالي. نعم نحن نعلم أن في النساء فعلا من يمثلنا نقيض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هن يقفزن ويتجهن إلى ما لا يعنيه من الحديث عن الغير ومن يعني وضع العصي في الطريق الى تمسك المرأة بدينها. المجتمع مليء بهؤلاء النساء الثرثارات المنحرفات اللائي ينغمسن في السلوك الذي يشين ولا يزين. هذا موجود. لكن العادة السيئة كيف تتقوى؟ ان المرأة المؤمنة حقا المتدينة حقا التي توفي رضا الله حقا تسحق مواقف هؤلاء النساء تحت قدميها. نعم وتقف من هم موقف نعم الناقد والمنبه والواعظ نعم وتحملهن مسؤولية هذا الامر. مرة ورا مرة العادة كلها بتزول. ولكن طالما نحن ما نقتحم هذا الجو مثلا موضوع الطعام الذي يجبر اهل الميت على صنعه هو نقيض كلام المصطفى يعني كأنه نكالة ضد تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لأهل الحي الذين يحيطون بالميت اصنعوا لأهل فلان طعاما يقولون لا نحن مطلب من اهل الميت انه يصنعوا لنا طعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم اليوم ما شغلهم. نعم ولهذا علمنا رسول الله الذوق العالي الذوق الرفيع. نعم اهل الميت مو انا بتعملنا سفرة ويعزمونا. نعم طيب هذه العادة القذرة سهل جدا القضاء عليها. أربع أسر من الأسر المرموقة طال النقيض ذلك كل الناس يلحقون. نعم كذلك أربع أسر من الأسر المرموقة نعم الأسر اللائي يتبعنا ولا يتبعنا النساء يحطمن هذه العادة القذرة عادة ارتداء ثياب سود أو ثياب داكنة أيا كان نوعها إعلانا عن الجزع وإعلانا عن الحزن. يحطمن هذه العادة ويعلمن بوضوح أنها عادة قذرة قد دفنت كما دفن رسول الله مثل هذه العادة ووضعها تحت قدميه. لم تغير الأسر الثاني كلهم وسحب وراءهم. لكن المهم أن نجد من يطبق وصية رسول الله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عجيب ما في أعظم من هذا العمل. من سن سنة حسنة يعني بدعة قذرة انتشرت في المجتمع استطاع عدد من الناس أو فرد من الناس أن يسن نقيضها فيعود بالناس إلى رشد الدين إلى هدي سيد المرسلين فاتبعه الناس شيئا فشيئا فشيئا اتبعه الناس. هذا الرجل فتح لنفسه كنزا لا ينضب من مثوبة الله ورضاه عنه يوم القيامة. نعم والرجال كذلك والنساء كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.